بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زال حديثنا في بيان أصناف المعتدات، وقلنا بأن العدة تلزم كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته عليها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما إلى آخره. وقلنا بأن المعتدات ست: الحامل، والمتوفى عنها، والحائل ذات الأقراء، والصغيرة والآيسة، ومن ارتفع حيضها ولم تدري سبب الارتفاع، وامرأة المفقود. كم صنف الآن؟ ستة: الحامل، والمتوفى عنها، والحائل ذات الأقراء بمعنى الحيض، والصغيرة أو الآيسة، ومن ارتفع حيضها ولم تعلم سببا للارتفاع، وامرأة المفقود. قلنا باختصار بأن الحامل أيا كان وضعها، بموت، بطلاق، بفسخ، بخلع، فإن عدتها أن تضع الحمل. هذا بالنسبة للحامل. المتوفى عنها إذا لم تكن حامل فلا فرق بين مدخول وغير مدخول. المتوفى عنها عدتها 14 أيام إذا لم تكن حامل، وأما إذا كانت حامل فعدتها إلى أن تضع كل الحمل. الثالث: الحائل، يعني ذات الحائل، فإما أن تكون إذا كانت ذات أقراء فعدتها 3 حيض. الرابع: الصغيرة أو الآيسة، يعني ما عندها حيض، إما لكونها صغيرة لم تحض بعد، وإلا لكونها كبيرة بلغت سن الإياس، فهذه عدتها 3 أشهر. الخامس: من ارتفع حيضها ولم تدري ما هو السبب، فهذه تعتد سنة على ما سيأتي. ثم امرأة المفقود تتربص ما تقدم في المفقود، لأنه إذا كان سفره غالبه السلامة كذا، وإذا كان سفره غالبه الهلاك كذا، على ما سيأتي مفصلا. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الثالثة من المعتدات، الأولى من المعتدات من هي؟ الحامل. عدة الحامل كم قلنا؟ إلى أن تضع الحمل. طيب، عندي حامل توفى عنها زوجها، كم عدتها؟ دعوه وضع الحمل. طيب، عندي حامل خالعت زوجها، يعني وجدت منه مشقة فذهبت معه إلى القاضي وخالع وطلبت الخلع، فتم الخلع على مبلغ قدره 10,000 ريال، كم عدتها؟ نعم عند وضع الحمل إلى أن تضع الحمل. طيب عندي حامل ادعت ضررا وذهبت إلى القاضي وقام بفسخ النكاح، كم عدتها وهي حامل؟ فالحامل سواء كانت متوفى عنها أو مفارقة في الحياة بطلاق بفسخ بخلع فإن عدة الحامل أن تضع الحمل. نعم. الثالثة من المعتدات الحائل ذات أما الأقرار. المتوفى عنها وهي غير حامل فعدتها 14 وعشرة أيام، وإذا كانت أمة فعدتها النصف، 2 شهر و5 أيام، وقد قضى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. الثالثة من المعتدات الحائل ذات الأقراء وهي جمع قرء بمعنى الحيض. الأقراء المقصود بها فهي جمع قرء، والقرء هو الحيض، فالتي تحيض عدتها 3 أقراء. نعم. إذا لم يكن متوفا عنها، وأما إذا كان متوفا عنها فعدتها 14 وعشرة أيام إذا كانت حرة، وإذا كانت أمة 2 شهر و5 أيام. نعم. روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، روي هذا القول بأن الحائض بأن ذات الأقرى 3 حيض، روي عن جمع من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. نعم. المفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ. بطلاق أو خلع أو فسخ، إذا فارقها في الحياة وهي من ذوات الأقراء فعدتها 3 أقراء، ويرى بعض العلماء أنها يكفيها حيضة إذا كان نتيجة خلع، أنها يكفيها حيضة. نعم. فعدتها إن كانت حرة أو مبعدة 3 قروء كاملة، أو مبعضة 3 قروء، لأنها لا يمكن التبعيض بالنسبة للقر، وإذا كانت أمة فعدتها قرآن. نعم. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يؤتد بحيدة طلقت فيها، ولا يؤتد بحيدة طلقت فيها وإلا بأن كانت أمة فعدتها وإلا قرآن. يعني إذا لم تكن حرة فعدتها قرآن، وإذا كانت حرة فعدتها 3 أقراء، وإذا كانت أمة فعدتها قرآن. نعم. روى عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم. نعم. الرابعة من المعتدات من فارقها زوجها حيا، من فارق إذا كان فارقها نتيجة موت، نقول 14 وعشرة أيام، فارقها وهي حامل أن تضع الحمل، لكن من فارقها زوجها في الحياة وهي لم تحض لصغار أو أنها بلغت من العمر ما بلغت بحيث انقطع عنها الحيض أصبحت آيسة، وورد أو نقل عن الموفق وغيره رحمهم الله أنهم قالوا أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة الآيسة والحرة الصغيرة التي لم تحض عدتها 3 أشهر، فإن كانت من ذوات الأقراء فعدتها 3 أقراء يعني 3 حيض، وأما إذا كانت غير حامل وليس لدينا لها أقراء يعني ليس هناك حيض، إما أن الحيض انقطع أو الحيض لم يبدأ، فيقول أجمع أهل العلم على أنها تعتد إذا كانت حرة 3 أشهر. نعم. الرابعة من المعتدات من فارقها زوجها حيا ولم تحت لصغر أو إياس. ولم تحيض لصغار أو إياس. ما معنى العبارة هذه؟ ولم تحيض، يعني الحيض غير موجود. في امرأة تقول مثلا الآن اغتسلت من الدورة، اغتسلت مثلا يوم الثلاثاء هذا اليوم، نعرف أنها من ذوات الأقرى. امرأة قلنا لها فيها ثلاث حيض، قالت انقطع عني الحيض منذ 4 سنوات. ثانية تقول لم أحض بعد، لم يأتني الحيض بعد. فقوله هنا ولم تحض لصغار يعني لكونها صغيرة ولا حيض قبل 9 سنوات، أو لأنها بلغت سن الإياس لكونها كبيرة والحيض لا يكون بعد 50 سنة. نعم. ولم تحد لصغر أو إياس فتعتد حرة 3 أشهر. نعم. لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. واللائي لم يحض أي كذلك، يعني نص الآية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، يعني إن حصل عندكم شك في إيضاح العدة وبيانها، فإيضاحها وبيانها أن تعتد 3 أشهر. قال عز وجل واللائي لم يحض أي النساء اللاتي لم يأتهن الحيض لصغر فعدتهن 3 أشهر أيضا. نعم. أي كذلك، وعدة عامة كذلك شهران. وعدة عامة شهران قياسا على صاحبة الأقراء بأن الحرة 3 أقراء والأمة قرآن، فتكون هنا صاحبة الأشهر الحرة 3 أشهر والأمة شهران. وهناك قول آخر لعدد من أهل العلم على أن الأمة شهر ونصف، لأن هذا يتبعض، فلما نقول الحرة 3 أقرى يمكن نقول الأمة قر ونصف، يمكن قر ونصف، لا ما يتبعض. القرء الحيضات لا تتبعض، لكن الأيام تتبعض. فيقول بعض العلماء، وهو قول لعلي رضي الله عنه ونقل عن الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورواية عن الشافعي رحمه الله، أن عدتها النصف، يعني الأمة عدتها النصف من الحرة، أي شهر شهر ونصف، نصف المدة. وأما فالذين قالوا شهران قالوا قياسا على صاحبة الأقراء، فصاحبة الأقراء 3 والأمة نصفها والقرء لا يتبعض، فنقول قرآن. وكذلك نقول هنا بالنسبة لصاحبة الأشهر 3 أشهر فيكون للأمة شهران. ونقل عن الإمام علي رضي الله عنه، وكما هو مذهب الإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام الشافعي، وقول لعدد من أهل العلم أن 3 أشهر تتبعض، فما دامت الأمة لها النصف فنعطي الأمة إذا كانت صغيرة أو آيسة من العدة شهر ونصف، شهر ونصف. نعم. وعدة عامة كذلك شهران. نعم. لقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان. هذا قول. لم تهل. القول الثاني، القول الثاني كما قلنا نقل عن الإمام علي رضي الله عنه، وكما هو مذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ورواية عن الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا، أن المدة تتبعض، فما دامت الأمة على النصف من الحرة فتكون عدة الحرة 45 يوما، عدة الأمة 45 يوما على النصف من الحرة التي هي 3 أشهر. نعم. ولو لم تهد كانت عدتها شهرين، رواه الأثرم واحتج به أحمد. وعدة مبعدة يعني باليسار. إذا كانت آيسة أو صغيرة وهي حرة فثلاثة أشهر، إذا كانت آيسة أو صغيرة وهي أمة فعدتها شهران، على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. نعم. وعدة مبعدة بالحساب فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. نعم. ويجبر الكسر. طيب وش معنى العبارة هذه؟ أعدها يا بني، أعدها مرة. وعدة مبعدة بالحساب. وعدة مبعدة بالحساب، فقرة فقرة. وعدة مبعدة بالحساب، فعندنا حرة قلنا ثلاثة أشهر، عندنا حرة صغيرة حرة آيسة ثلاثة أشهر، أمة صغيرة أمة آيسة شهران، على القول بهذا. طيب مبعضة نصف ونصف، نصفها حر ونصفها لا يزال رقيق، فقال رحمه الله ومبعضة بالحساب فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. نقول عندنا امرأة ثلثها حر والثلثان مملوك أمة، فنعطيها أولا عدة الأمة شهرين والشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية، فالشهر الثالث 30 يوم وثلثها حر، فنأخذ من الشهر الثالث كم؟ 10 أيام. 10، لا ما عندنا كسرة، 10 أيام. لا الكسر سيأتينا إن شاء الله، فلأجل أن نجبر الكسر كما قال زميلكم، لو أن ربعها حر وثلاثة الأرباع أمة، نأتي بالشهرين، شهرين ما فيها أي مجال للبحث على هذا القول، فنخرج الشهرين ونأتي بالشهر الثالث، ننظر النسبة، نسبة الحرية من الرق الربع، الربع بالنسبة للشهر 7 أيام ونصف، ما عندنا شيء اسمه نصف يوم، فنجبر الكسر ونقول شهران وثمانية أيام. فإذا كان الثلث حر فالعدة شهران وعشرة أيام، إذا كان النصف حر فالعدة شهران و15 يوما، إذا كان الربع حر شهران و7 أيام ونصف، نجبر النصف فتكون شهران وثمانية أيام. واضح؟ أعد العبارة. وعدة أمة وعدة مبعدة بالحساب فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. فتزيد على الشهرين، يعني الشهرين ما عندنا مجال للأخذ والرد فيها، فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. فإن كان نصفها حر أخذنا نصف الشهر الثالث، ربعها حر ربع الشهر الثالث وجبرنا الكسر، ثلثها حر ثلث الشهر الثالث، وهكذا. نعم. ويجبر الكسر فلو كان ربعها حرا، فلو كان ربعها حرا فعدتها، فعدتها شهران وثمانية، شهران وثمانية أيام. وثمانية أيام لما نقول بالحساب شهران قلنا هذا ما فيها مجال للبحث، الشهر الثالث نبي ناخذ الربع، ربع الشهر الثالث 7 أيام ونصف، ما يمكن نقول للعدة تنتهي نصف اليوم، لا نجعلها أيام، فيكون شهران وثمانية أيام، ثلثها حر شهران وعشرة أيام، نصفها حر شهران و15 يوما، ثلثاها حر شهران و20 يوم، وهكذا. نعم. الخامسة من المعتدات، الخامسة من المعتدات، عندنا المعتدات كم قلنا؟ ستة. أولا الحامل، الحامل. ثانيا المتوفى عنها. ثالثا الحائل ذات الأقرى. الرابع لا صاحبة الصغيرة أو الآيسة. وهذه الخامسة التي ارتفع حيضها ولم تدري ما هو السبب. لو طلبنا ذكر هذه الخامسة من يذكرها؟ المعتدات ست فصل. أول ما بدأنا قبل ليلتين، المعتدات ست، الحامل وعدتها من وضع كل الحمل، وهو ما تصير به عمة أم ولد إلى آخر. الثانية المتوفى عنها. الثالثة الحائل ذات الأقران. الرابعة الصغيرة أو الآيسة. من يذكرهم لنا؟ الأربعة، إن الخامسة بدأنا بها لك. الأربعة نعم. أولا الحامل المتوفى عنها، أحسن، الحائل الصغيرة أو العيسى، أحسن. طيب أولا نقول الحامل، وش قلنا في عدة الحامل؟ من وضع كل الحمل. طيب المتوفى عنها وهي غير حامل 14 أيام كانت حرة. طيب ذات الأقراء 3 أقراء. طيب الصغيرة أو الآيسة 3 أشهر. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري ما هو السبب فتعتد سنة. 9 أشهر للحمل، لأن غالب الحمل 9 أشهر. فإذا تأكدنا من براءة الرحم وأنها ليست حامل، قلنا لها ابدأي بالعدة 3 أشهر لأنها في حكم الآيسة. الآن عندي الخامسة، من هي؟ ما هو الصنف الخامس؟ من ارتفع حيضها ولم تدري سببا للارتفاع فعدتها سنة. ليه قلنا سنة؟ نقول 9 أشهر على أساس يمكن تكون حامل. فإذا مضت 9 وهي غير حامل، تأكدنا ببراءة الرحم، نقول اعتدي عدة الآيسة 3 أشهر، وتنقص الأمة شهرا من 3 أشهر، فيكون 9 أشهر وشهرين، 11 شهر. وعلى قول الإمام علي رضي الله عنه وما نسبناه إلى الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، على أن الأمة عدتها نصف عدة الحرة، وأن الأشهر تتبعض، فإنها تعتد 10 أشهر ونصف. 10 أشهر ونصف. 9 أشهر للحمل، لأن الحمل ما عندنا فرق بين أمة مبعضة إلى آخره، حرة غير حرة. 9 أشهر للحمل، والثلاثة الأشهر اللي قلنا للعدة نأخذ نصفها. نصف الثلاثة كام؟ شهر ونصف، فيكون 10 أشهر ونصف. فالخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها ولم تدري ما هو السبب فتعتد سنة. والسادسة من المعتدات امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه، فإذا كان السفر غالبه السلامة فلها حال، وإذا كان السفر غالبه الهلاك فلها حال أخرى، ثم تعتد بعد التربص. لو اعتدت بعد التربص ثم قلنا لها انتهى الأمر وزال الإشكال، وما شعرنا وإلا وإذا بالزوج يطرق الباب قادما من السفر وقد تزوجت، فماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ عندنا، تذكرون أيها الأحباب، قصة فروخ والد ربيعة، ربيعة الرائي العالم الجليل من علماء المدينة، ساعة سافر أبوه فروخ 30 سنة وما عرف له خبر، ما شعروا إلا وهو يطرق الباب عليهم. والد ربيعة المسمى بربيعة الرأي، فامرأة المفقود لو أننا أمضينا المدة وعلى أساس أنه وانتهت مدة التربص واعتدت المرأة ثم رجع، فما الحكم؟ ندع الجواب إلى أن نصل إلى المعتدة السادسة. إذا كان الثاني لم يقربها فهي تكون للأول ولا إشكال في ذلك، وإذا كان الثاني قد دخل بها فإذا أراد الأول عودتها إليه عادت إليه بعد أن تعتد من الثاني، وإذا أراد الأول تركها للأول تركها وبقيت معه، ولا يحتاج الأمر إلى طلاق. هذا خلاصة الحكم في هذه المسألة، وسيأتينا مفصلا بعد وقت وجيز إن شاء الله. نعم. الخامسة من المعتدات من ارتفع حيدها ولم تدري سببه. ما أي تدري سبب ما هو السبب؟ السبب ما تدري، هو حامل، هو مرض، ارتفع الحيض، الحيض 3 أشهر. طيب سن الإياس، ما عندنا سن إياس، سن الإياس ما ندري ما هي سن، أو ليس عندنا سن إياس، لم تبلغ سن الإياس وهي من ذوات الأقراء. نعم. فعدتها إن كانت حرة سنة 9 أشهر للحمل. 9 أشهر لأجل الحمل، ربما تكون حامل، مضت 9 وتأكدنا من براءة الرحم، نقول اعتدي 3 أشهر، فتسعة وثلاثة 12 شهر وهو سنة. نعم. لأنها غالب مدته، لأن غالب مدة الحمل 9 أشهر. نعم. وثلاثة وأقل أشهر مدة الحمل كم قلنا؟ 6 أشهر. أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأكثر مدة الحمل 4 سنين، وقد يصل إلى أكثر من 4 سنين. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كان جارنا فلان، وذكر اسمه، يقول محمد بن عجلان، وهو ثقة وامرأته الثقة، حملت 3 مرات كل مرة 4 سنين. هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، فقد تصل المدة إلى 4 سنين، لكن الغالب كان الغالب 9 أشهر، أقل مدة 6 أشهر. نعم. وثلاثة أشهر للعدة. قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر. قضى به، قضى به الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه في جمع من المهاجرين والأنصار، ولم ينكر ذلك منكر. نعم. ولا تنقض العدة بعود الحيد بعد المدة. لو قلنا المدة سنة وانتهت ثم بعد ذلك رجع الحيض، ما نقول ما دام الحيض رجع اعتدي 3 حيض، لا. ولا تنقض المدة، ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة. نعم. نعم. وتنقص الأمة من ذلك شهر، تنقص شهر على القول بأن عدة الأمة شهران، وعلى القول بأن عدة الأمة النصف تنقص شهر ونصف، فشهر ونصف وتسعة تكون 10 أشهر و15 يوما. نعم. فعدتها 11 يوما. نعم. وعدة من بلغت ولم تحد كآيسة لدخولها في أموم قوله تعالى: واللائي لم يحد. نعم. وعدة المستحادة الناسية لوقت حيدها كآيسة. آيسة. نعم. وعدة المستحاضة المبتدأة الحرة 3 أشهر. نعم. والأمة شهران. والأمة شهران، لأن غالب النساء يحيضن في كل شهر حيضة. غالب النساء يحيضن في كل شهر حيضة، ومنهن من تحيض في الشهر مرتين، ومنهن من تحيض في الشهر 3 مرات حيض، وعلي رضي الله عنه سأل لما جاءت المرأة وقالت إني حظ في شهر 3 مرات فسأل فقال له شريح رضي الله عنه إن جاءت ببينة من أهلها فهي صادقة وإلا فهي كاذبة لأن أقل مدة الحيض يوم وليلة. نعم. لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة وإن علمت من ارتفع حيضها علمت ما وش السبب في انقطاع الحيض علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غير ذلك فلا تزال في عدة حتى يعود الدم يعود الحيض أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدة الآيسة. المسألة الأولى أيها الأحباب ارتفع الحيض ولم تدري السبب، أما المسألة هذه ارتفع الحيض وعلمت السبب فلا تزال في عدة حتى تبلغ سن الإياس أو يعود الحيض فتعتد عدتها. نعم. وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من